بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة المجالس التي يزداد فيها الإيمان. اللهم لك الحمد أن فتحت لنا بيتك. اللهم لك الحمد أن هيأت لنا مجلسا نجلس فيه في بيتك، نسمع فيه كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أقبلت بأبداننا وأجسادنا إلى بيتك، فأقبل بقلوبنا إليك ودلنا بك عليك، خذ بأيدينا إليك. اللهم نور قلوبنا بأنوار المعرفة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، الحقيقة الكلام عن الذين رفع الله جل جلاله قدرهم وشأنهم أمر عظيم، له أثر كبير على النفس البشرية وعلى الإنسان. والله جل جلاله جعل أكثر من ثلث القرآن هذا منهجه، لأن القرآن الكريم إذا بدنا نتأمل بمعانيه والآيات اللي فيه، فبتلاقي عندك ما يقارب ثلث القرآن قصص الذين قبلهم الله من الأنبياء والصالحين، من أتباع الأنبياء، ومن الأمم السابقة كصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران إلى غيرها من القصص. ناهيك عن قصص الأنبياء، القرآن الكريم يا إخواني في الله هو منهج التزكية. كيف تزكي نفسك؟ مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم بزكيك بطريقة أنه يستعرض لك نماذج الله جل جلاله أحبهم، وبيستعرض لك قصصهم في القرآن الكريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ودرج العلماء من زمن التابعين وتابع التابعين إلى زماننا لجمع سير وتراجم وقصص وحياة الذين قبل الله جل جلاله منهم تلك الحياة. على سبيل المثال، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، هذا الكتاب الكبير العظيم الذي جمع فيه الإمام الذهبي رحمه الله أخبار وقصص غالب وأكثر العلماء الذين نعرفهم. فهذا منهج الأنبياء. لما؟ قال لأن الله تعالى يريد منا أن نقتدي بهؤلاء. وهذه السلسلة المباركة التي نجلس فيها وإياكم كل نهار أحد عن عظماء الإسلام، ليس المقصود منها كما نقول دائما سرد القصص، ليس المقصود منها سماع الأخبار، ليس المقصود منها تضييع الأوقات والدقائق والساعات، إنما المقصود منها الجلوس بنية أن يا ربي كما وفقت هؤلاء الذين هم ليسوا بأنبياء، كما وفقتهم ليكونوا عندك من المقبولين، وفقني وإخواني كذلك أن نتصف بصفاتهم لنكون عندك من المقبولين. مستعدين؟ هذه النوايا ضروري نجلس فيها يا أحبابنا، بارك الله فيكم. اليوم مجلسنا يا إخواني في الله، شخصية هذا المجلس المبارك اليوم، عن عالم، عن رجل رباني من كبار علماء القرن الخامس. غالب طلبة العلم في الأمة خصوصا والمسلمين عموما يسمعوا اسمه، لا تكاد تمر خطبة أو درس أو موعظة أو كتاب أو غير ذلك إلا يمر اسمه بين هذه الأسماء. وهو لقب بمجدد القرن الخامس، لأنه كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. من هو مجدد القرن الخامس؟ قالوا الإمام الغزالي. حدا ما سامع يا إخواني فينا بالإمام الغزالي؟ لو ما بتعرف شيء عنه بس سامع بهالاسم، صح؟ سامع بإمام اسمه الإمام الغزالي. من هو الإمام الغزالي؟ الإمام الغزالي ملقب بأبي حامد، وحامد ولد واحد له توفاه الله جل جلاله، فلم يبق له إلا البنات. حتى كمان نعرف أن ربنا جل جلاله ما بيبتلي بس العصاة، بل بيبتلي المؤمنين، لأنه اليوم اللسان حال كثير من الناس إذا كان ملتزم ومقبل على الله فيصاب بابتلاء بمال أو بولد أو بزوجة أو بأحد الأقارب أو بنفسه، فلسان حاله بيقول يا رب ليه؟ طب ما أنا مصلي، ما أنا ملتزم، ما أنا مقبل. اللي بيقرأ وبيعرف أخبار الأنبياء والصالحين يعلم أن الله جل جلاله يبتلي كل الناس وبالذات الأولياء والصحابة والأتقياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي من يكون مثل الأنبياء. فالإمام محمد الغزالي ملقب بأبي حامد، توفى الله جل جلاله ولده. امبارح كنا بجولة بسروب، فبعد العشاء قالوا لنا بدنا نعزي أحد الآباء. ليش؟ قال توفى ابنه عمره 11 سنة. رحنا لنعزي بالأب، فلقينا رجل ثابت قوي راسخ بطل، توقعت يعبطني يبكي. الناس بالعادة إذا شافت شيخ أو كذا جاي لها أولاد صوت عم جاي عزيون، فبتلاقيهم بيعبط الشيخ بيصير يبكي يقول يا شيخ ابني وكذا. سلم علي سلام الرجال ولا دمعة نزلت من عينه، وثبته الله عز وجل ثبات عظيم عجيب، جزاك الله خير حبيبي. وبعدما سلم علي جلسنا دفع من حديث لحديث، قال ابني شكان بالمسجد، قال يقرأ القرآن يسمع القرآن، بعدين طلع تليفون وصار يفتش على فيديو، فرجاني على فيديو، كلنا نحصرنا نبكي هو مش عم يبكي. عجيب سبحان الله، معنا قلت عجيب سبحان الله الثبات، كيف ربنا بيثبت أهل الإيمان. فابنه بالمسجد بيقرأ القرآن وهو من أهل المساجد، ولكن ابتلاه الله. يمكن هو لو بيتوقع هذا البلاء قبل ما يوقع فيه فبقول أنا ما في نتحمل، ولكن بتسأل وبقول لك يا شيخ لا أدري من أين جاء الثبات. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافينا من البلاء، ولكن إذا جاء البلاء فلنصبر. فأبو حامد كان عنده بنات بس، اسمه محمد ابن محمد الطوسي النيسابوري الغزالي. الطوسي من قرية طوس، والنيسابوري من نيسابور، وهذه قرى من قرى فارس الآن فيك تقول شمال شرق إيران. وهذه المناطق خرجت كثير من العلماء، كثير من العلماء الأعاجم، ليسوا بالعرب، منهم محدثين ومنهم فقهاء ومنهم أدباء ومنهم نحاة. والغزالي نسبة لقرية اسمها غزالة أو غزالة، أو نسبة للمهنة التي كان أبوه يعمل فيها وهي غزل الصوف، فنسب لأبيه فسمي بأبي حامد الغزالي محمد الغزالي. وطبعا في عالم معاصر توفي من سنوات قليلة اسمه محمد الغزالي، حتى ما نضيعه أحيانا إذا الحاد عم يبحث مثلا فبحط محمد الغزالي بيطلع له العالم المعاصر. أما العالم اللي عم نتكلم عنه نحن أبو حامد الغزالي، ولد سنة 450 هجرية وتوفي سنة 505 هجرية، يعني دي عمره 55 سنة. 55 سنة، هلأ حنذكر شيء من الأمور اللي يعني فعلها، وأنصحكم بالعودة للمكتبة والبحث عن كتبه والتطلع فيها. كتب أكثر من 450 مصنف، 450 مصنف، 55 سنة. كيف كانت حياته؟ كيف نشأ؟ يقول كنت أعيش في بيت فقير، كان أبي يغزل الصوف ويبيعه، ثم مرض أبي، ولكنه كان يحب مجالس العلم والعلماء والفقهاء، فكان كلما حضر مجلس علم وفقه عاد إلى البيت يبكي ويقول: اللهم ارزقني أولادا فقهاء علماء. من هنا كانت البداية. قبل ما تحكي عن هذا العالم، شوف أهله، شوف أبوه، شوف كيف كانت التربية. أنت واحد من ثلاثة: إما عالم، وإما طالب علم، وإما لا عالم ولا طالب علم محب، أو الإنسان واحد من أربعة: يا عالم، يا طالب علم، يا محب لهؤلاء، يا مبغض للجميع. العلماء قلة، الطلبة أكثر بشوي بس كمان قلة، وأغلب الناس يا أما الثالث يا أما الرابع. الثالث محب، فالمحب الله جل جلاله يحشره مع من أحب، ويعطيه رفقة من أحب، ويعطيه أجر من أحب. فلذلك الشافعي كان يقول بالبيت الشعر الجميل له: شو أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. مسألة حب، مسألة ميل قلب. فهذا الأب، أبو لمحمد، كان عنده أحمد ومحمد، أحمد الكبير ومحمد الأصغر. أبو أحمد كان يقول: يا رب، أنا لا كنت عالم ولا طالب علم، أنا زلمة على باب الله، زلمة بغسل صوف وبيع، بس كل ما فوت على الجامع شوف المجالس قول له: يا رب، هيك بدي ولادي، هيك مش بدي ولادي، هيك بلسانه بروح على البيت بحضرون الأفلام، يا رب الله يهدي لي ولادي، بروح على البيت بحضرون أغاني، يا رب بدي ولادي هيك بحضرون مسلسلات، يا رب بدي ولادي هيك وبحط السيجارة حده وبحط الأرجيلة حده لابنه، يا رب بدي ولادي هيك وبكذب على الناس حد ابنه، يا رب بدي ولادي هيك وشايفه ابنه بيأذن هو قاعد ما بروح بيصلي في المسجد، ويا رب بدي ابني هيك وهو ما عنده سمت. هؤلاء الناس الذين يحبهم. فقالوا لي أحد الآباء أو الأمهات: ابن متعلق بالقرآن، كل ما يكون بمجلس بيمسك المصحف وبيقرأه، ولد صغير. أم قالوا لأمه: بس كيف هيك قدرت ابنك يمسك المصحف دائما ويتعلق بالقرآن؟ ابني هلكني كل الوقت بده ياخذ التاب والتليفون ويتفرج وأفلام، كيف؟ فشو جاوبت؟ قالت: أولادنا لا يسمعوننا، أولادنا يقلدوننا. مفهوم؟ أولادنا ما بيسمعوننا، أولادنا بيقلدونا. يعني شو عم بتقول؟ أنا كنت هكذا فقلدني ولدي. شوف الولد والبنت إنه صغار، تكون تصلي أنت بصير بيجي: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذا الإمام أبوه كان سبب في هذه النشأة والتربية، رغبة وحرص، طلب من الله وقدوة حسنة. قدر الله تعالى ما أقر ابن تعالى عن أبو أحمد إنه يشوف ابنه محمد وأحمد من الفقهاء. فتقول الروايات: مات والد الإمام الغزالي وكان محمد الغزالي صغيرا. فقبل الوفاة تواصل مع أحد رفقائه من الصالحين، أبو الأمام الغزالي، قال: إني على شفير الموت، وإني تركت ولدين أحمد ومحمد، وأريد أن أوصيك بهما، اجعلهما يلزمان مجالس العلم والتزكية، العلم والإيمان. ثم جمع ما تبقى معه من مال، كان فقير، قال: وخذ هذا المال استعن به على تربية أولادي. أم أحمد بقيت أم الأمام الغزالي، عمرت حتى رأت أولادها من العلماء، ولكن الأب مات. هذا الرجل صاحب الوصية نفذ الوصية بحق، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من يأكل قرشا ليتيم ليرة اللي بيموت أبوه بتموت أمه بكون هو الوصي عم خال جد قريب بكون هو وصي على هذا المال وبالعياذ بالله بيصير يفتل نفسه فتاوى وأنا عم بربي وأنا عم ساعد وأنا عم بعلم وأنا عم تابع وهذا مصروف من هون وهذا مصروف من هون. قال كأنما يتجلجل في بطنه نار جهنم بيأكل درهم لمال يتيم. الله قال فليستعفف يتعفف عن مال اليتيم. النوعين من المال يا أخواني ديروا بالكم منهم خطرين. النوع الأول مال الوقف والنوع الثاني مال اليتيم. أخطر نوعين من المال الذي يدخل في بطنه مال الوقف أو مال يتيم يرى الجزاء والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. مرت الأيام وكان هذا الرجل أحسن الوصية وأحسن تطبيق الوصية فكان يأخذ الإمام الغزالي وأخوه على مجالس العلم والفقهاء بلش يربو شوي شوي ويكبر شوي شوي بعدين نفذ المال. قال له انتبهوا يا شباب شو يا بي يا حبيبي شو يا أخي. قال أنا رجل فقير أعطاني أبوكما مالا صرفته عليكما ولا أجد مالا أنفقه عليكما فهلا ذهبتما إلى المدرسة الداخلية. كان في مدرسة داخلية عبر الأجيال غالبا أغلب علماء المسلمين تخرجوا من مدارس إسلامية داخلية. شو المدرسة الداخلية؟ المدرسة الداخلية ما بيتعلم فيها العلم فقط. وهذه إذا بدكم اليوم أزمة طلبة العلم إلا ما رحم الله عموما. شو هي؟ بيفكر طلب العلم كتاب وألم بيجيب الكتاب والألم بيجي عند الشيخ بيسمع درسه بفل بعد شوي بيقول لك أنا شيخ. العلم تزكية صحبة مكث وقت مرافقة مشاهدة وأخذ علم. لذلك مشكلة الطلبة اليوم عموما إلا ما رحم الله أنه انتزع من حياتهم التزكية وبقي في حياتهم العلم. أنا أذكر عندما يعني أرسلني الوالد جزاه الله خير إلى الأزهر كنت 13 سنة يمكن عند عبد الرحمن صف سادس أو سابع. صعب كان صعب الأزهر بالبقاع جو البقاع وترتيب البقاع وطبيعة أهل البقاع وجو قروي غير جو مدني كلية مختلف. لكن متى رأيت أثر هذا على نفسي؟ بعد فترة بعد التخرج. لأنه إذا منراجع أغلب السير هلأ صرنا يمكن حلقة 18 اليوم راجعوا 18 حلقة بتلاقوا فوق 90% من هؤلاء عاشوا أيتام وتربوا عند غير الأب ابتعدوا. هذا البعد بدك تاخذ قرار فيه مع ابنك حتى يطلع ابنك رجل. أما كل شوي بابا وحبيبي وبابا وحبيبي وشو ما علمته يطلع متعلق. لذلك الإمام الغزالي سمع من هذا الرجل اللي أبوه وصاه يربيهم أنه لا بد أن يذهب إلى المدرسة. شاور أخوه مستعد؟ قال له مستعدين. قال له بالمدرسة يا حبيبي بطعموكن بشربوكن وبتناموا وبلبسوكن وبعلموكن. أنا معاش معي مصاري، المصاري اللي أبوك أعطاني إياهن خلصوا فخليني أخذك على المدرسة. شاور أمه قلت له أمي بسم الله بركة الله لك ما أنت ابن أبو زوجك متوفي ما عندي غير ولدين بس أنا بعدهم عني قليلا بس بيرجعوا لي علماء بيرجعوا لي بلغاء. ذهبا وبدأوا في المدرسة. طبعا المدرسة فيها مربين وأنا يعني دائما أكرر هذا حلمي أسأل الله أن يوفقني لذلك إن شاء الله أنتم جميعا تفكروا معنا أن يوفقنا الله في صيدا إن شاء الله تعالى بإنشاء مدرسة داخلية. مدرسة داخلية بيجي فيها الولد ابن 10 سنين 12 سنة ويبقى فيها 6-7 سنوات يتخرج بإذن الله من العلماء بيرجع بيت ممكن كل أسبوعين 3 كل شهر مرة يبقى معتكف. عندنا معهد شرعي نحن في المسجد بيجوا الشباب كم يوم بالأسبوع بفلوا. عملنا دورة من أسبوعين شفتوها أغلبكم، دورة ثلاثة أيام. شو اللي صار فيها؟ باتوا الطلاب ثلاثة أيام كلهم قالوا كلمة واحدة. الأثر اللي حسينا فيه بمبيتنا بالدورة ثلاثة أيام غير كليا كل الدروس التي سمعناها. ليه؟ غير المبيت مع الصحبة مع الاعتكاف في المسجد. فلذلك المدرسة الداخلية هي التي تنشئ طلبة ربانيين، بيطلع طالب رباني من أهل الله عز وجل عنده مجاهدة. فالمهم الإمام الغزالي بدأ في هذه المدرسة، تربى في هذه المدرسة، وبدأ يترعرع في هذه المدرسة حتى نشأ. وجدوا العلماء في زمانه عنده نباهة، قوة، ذكاء، وكان ربنا جل جلاله يا إخواني دي فتوح من الله، أن ربنا تعالى يفتح عليك. والإمام الغزالي ربنا ما افتح عليه بعلم واحد، إذا بتسأل عن الفقه فهو من أعظم منظرين ومقعدين المذهب الشافعي. الإمام الغزالي مذهب الشافعي، إن قلت في مذهب الشافعي الأئمة الكبار كيف حكينا بالأسابيع الماضية عن النووي، كذلك الإمام الغزالي له آراءه الخاصة في المذهب وله ترجيحاته. إذا تكلمت في الأصول فبيطلع لك الغزالي. الإمام الغزالي درس عند شيخ الإمام الجويني. الإمام الجويني من أعظم علماء الأصول، كتب الإمام الغزالي الكتاب المشهور المعروف المنخول في علم الأصول. فبس قرأ شيخه قال له دفنتني وأنا حي، سبقتني بكتير أشواط. إن أردت أن تتكلم عن العقيدة فمن أعظم العلماء الذين قعدوا وكتبوا في عقيدة السادة الأشاعرة العقيدة الأشعرية السنية الإمام الغزالي، وله في ذلك كتب. إن أردت أن تتكلم عن علم القلوب، وهذا العلم اللي قليل ما تلاقيه، علم القلوب، بتلاقي الإمام الغزالي وكتب كتابه رائع، شو اسمه؟ إحياء علوم الدين. هلا حنحكي عن الكتاب كيف كتبوا. شو بدي عد لعد؟ الإمام عنده فوق 450 كتاب، بس بنصحكم بإحياء علوم الدين تقتنوا، وبنصحكم بكتاب هو مجلد واحد، إحياء مجلدات، مجلد واحد جمع بين التربية والتزكية والعقيدة والفقه ووصايا في الختام، وهو كتاب اللي قرأناه شو؟ بداية المجتهد، عفوا بداية الهداية، بداية الهداية، سجلوه عندكم وفيك تنزلوا PDF، بداية الهداية للإمام الغزالي، يطلع أبو 30-40 صفحة، رائع جميل جامع لكل الأمور التي يحتاجها الإنسان فعلا كما قال في العنوان في بداية الهداية. قرأته مرة مع الشباب، قعدنا فيه من بعد الفجر، خلصنا يمكن قبل المغرب أو العصريات بجلسة وحدة فضل الله، كان مجلس رائع جدا. اسمه بداية الهداية، ممكن يقرأ في البيوت، يقرأ مع الزوجة، يقرأ مع الأولاد، مهم جدا، ارجعوا له. كبر الإمام الغزالي وبدأ بطلب العلم، تخطى مرحلة طلب العلم، فصاروا العلماء يشوفوا له باع فقدموه في التدريس. تقول الروايات، وهم بدي تركزوا معي على النقطة المهمة اللي صارت مع الإمام الغزالي، تقول الروايات صار الإمام الغزالي يجلس في مجلسه أكثر من 400 عمامة. 400 عمامة، في فرق بين يجلس عوام كل المسلمين خير وبركة، وفي فرق بين يجلس إن هلأ مثلا يجي واحد من كبار علماء الأمة، اليوم يجي الشيخ مثلا ددو للبنان ويقولوا في محاضرة للشيخ الددو في صيدا، مين بتلاقي بمجلسه؟ تلاقيك أول شيء كل المشايخ والأئمة والخطباء والعلماء. ليه؟ جين يقرأ عالم من علماء الكبار. أما كل شيخ منا مثلا في صيدا يجمع أهل الحي والمحبين ومن يحب أن يسمع كلامه ويجلس في المجلس. الإمام الغزالي كان مجلس للعلماء، هذا دليل على الباع والقوة العلمية التي بلغها الإمام الغزالي. فصار كل يوم عنده تدريس، وصار يدرس في مدرسة اسمها المدرسة النظامية أو المدرسة النظامية، وهي من المدارس المعروفة في بغداد. طبعا احنا ما قلنا لكم انه انتقل من طوس اللي هي في شمال شرق إيران إلى بغداد، ليجلس عند العلماء ويطلب العلم، رآه أهل العلم في ذلك المكان أنه من العلماء الربانيين، قدموه، صار يجلس بمجلسه 400 عام. شو صار؟ الإمام الغزالي إخواني في الله كان عنده مراقبة لقلبه، وبتعرفوا هذا الفن، يعني فيني أقول أنه من أندر أنواع المواهب والعلوم اللي ممكن ربنا يرزقها للإنسان المسلم. شو يعني راقب قلبه؟ خليني أضرب لكم مثال. مرة في إمام اسمه الإمام الكسائي، الإمام الكسائي بزمن هارون الرشيد، الإمام الكسائي معروف من أئمة القرآن، فكان واقف إمام، أم هو عم يقرأ بالصلاة أخطأ، أم قرأ نسيت شو الآية، بس قرأها هي بالكسر أم قرأها بالضم، هي بالجر قرأها بالرفع، مثلا لقوم يعلمون قال لقوم يعلمين. هارون الرشيد عم بيصلي وراء، هارون الرشيد مؤدب، قال له يا إمام هل هذه قراءة لا أعرفها؟ في شيء قراءة بقراءة العشر؟ أنا ما بعرف، أنا سمعتك عم بتقول مثلا لقوم يعلمين، إن صحت لا أذكر إذا هي أو لا. فالإمام الكسائي قال له، قال ما هذا الذي سمعته إذن؟ قال يا إمام وأنا أقرأ في الصلاة أعجبني صوتي، فقلت في نفسي قراءتي جميلة يحبها الناس، فبمجرد أن جاء في قلبي هذا الشعور كسرت معي الكلمة. هذا شو اسمه؟ مراقب لقلبه، عنده قلبه، هو بأي مجلس بأي مكان بيعرف إذا هلأ دخل رياء، هلأ بإخلاص، هلأ في كبر. شو هذا يعني؟ كيف في مكانات مثلا تفحص لك ميزان الخضرة، عفوا ما كلمتي، شو ميزان ذهب؟ ميزان الخضرة ما بيزين تراب، بيزين بطاطا، بيزين حبات كبيرة، ميزان الذهب بيزين جرام، ميزان الألماس بيزين اللي أقل من الجرام، ملي جرام. كل ما علي قيمة الموزون كل ما صار الميزان أغلى. اللي بيقدر يوزن مستوى الإيمان في قلبه هذا إنسان وفق. ما أمع الفجر اليوم دغري، شو أنا مبارح بالليل عملت؟ أوه بتذكر كان في غيبة، عيني مالت، تركت صلاة جماعة، فبيستغفر وبيرجع قلبه، حاطه لقلبه قدامه مش جوا، مطلعه حاطه بوجهه وبراقبه بكل صغير وكبير. شو اللي صار مع الغزالي؟ الغزالي كان عنده 400 عالم يقرأ، مش 400 عامي، 400 عالم درسهم بتقول الروايات 4 سنين. وأنصحكم بقراءة كتاب المنقذ من الضلال للإمام الغزالي. قال شو المنقذ من الضلال؟ كيف وين كان ضلالك يا غزالي؟ قال فكنت أراقب نفسي فقلت، وأنا إذا بدكم ما عجبتني عملت له، أنا عم بقرأ لك علمت، هي بيطلع سطرين لقراءكم إياها. شو بقول الغزالي؟ اسمعوا معي منيح. قال ثم لاحظت أحوالي، راقبت قلبي يعني، فإذا أنا منغمس في العلائق، العلائق يعني جمع معلقات، أنا متعلق بكتير أشياء، وقد أحدقت بي من كل جانب، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، مش أنا قاعد عم بعمل معاصي، أنا زلمة مدرس شيخ. قال اسمع، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة، وتفكرت في نيتي في التدريس، أنا ليش بقعد على الكرسي وبتجتمع الناس حولي، فإذا هي غير خالصة لوجه الله. شو أصدق مع أنفسهم؟ شيخ أنت فاضي هلأ تقول خلاص الناس عم تتعلم، شو بدي من الناس؟ والناس تعلمت وأنا بعدين على النار؟ ولقيت حالي طبعا كتب أخرى وكلام آخر ببين هذا، ويبين فيه أنه شعر بنفسه أنه يحب الرياسة ويحب الشهرة ويحب أن يرى والناس تقدمه. وإخواني هذا أمر يمكن سامحوني يمكن أغلبكم ما يشعر فيه، ونحن ما حنشعر باللي كان هو يشعر فيه، بس أنا بالذات أو كل من يدرس بيشعر بشيء منه، بهذا البلاء اللي نحن فيه بنشعر بشيء منه. بقول فإذا هي غير خالصة لوجه الله بل بعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، وينتشر خبري بين الناس إني أنا شيخ، فتيقنت أني على شفا جرف نهار وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بصلاح قلبي. قال فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب، وفي هذا الشهر جاوز الأمر، شوف شو صار معه، جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار. يعني كان يقول يا رب أنا مرائي، أنا عم درس 400 شيخ وأنا بدي الصيت والسمعة، يا رب ما بدي وقع في النار، ما بدي يكون جسر يعبر به إلى الجنة ويلقى به في النار، يا رب إذا عندي هاي الصفات ما بعرف كيف، بس أنت بعدني ما فيني أترك. تخيل هو مش إمام مسجد الفرقان، هو عم بحكي لنا المدرسة النظامية أكبر مدرسة في العراق يأتيها من كل أنحاء العالم، أهل الشام واليمن والحجاز ومكة بيجي كلهم عند الغزالي، كيف بدي أتركهم؟ كيف يا ربي أتركهم؟ شو صار معه؟ قال إذ أقفل الله على لساني حتى أعتقل عن التدريس. إجا اجتمع الطلاب جلس على الكرسي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بيطلع بالناس ما يقدر يحكي، ما يعرف يحكي، بيجي بده يتكلم ما ينطلق لسانه. الله أكبر، الغزالي اللي 400 عالم بيندوخوا اللي قاعدين معه ساعات، ما حدا منهم بمل، لك ما حدا منهم بينعس، أنا في حدا نايم يمكن بدرسي. العلماء الربانيين هيك العيون قالهم. قال فجلست حتى اعتقلت عن التدريس. قال فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا، كان درسه كل يوم، تطيبا لقلوب الذين اختلفوا إلي، يعني اللي إجوا من كل مكان. قال فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري فالتجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبي، فاخترت الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب. شو عمل؟ قال للطلاب والأساتذة، قال أريد أن أذهب إلى حج بيت الله الحرام. فأنت إذا بتقول له واحد شيخ رايح للحج ما بس خذ إجازي لو شو ما كان عندك طلاب. قال فأخذت أغراضي وذهبت خفية وبدأت أسيح في الأرض أبحث عن قلبي لعشر سنوات حتى راه مرة أحد العلماء، طبعا 10 سنوات ورح فيها دمشق، الأقصى، الخليل، غزة، الشام، وبدأ يسوح في بلاد الشام. فرآه أحد العلماء مرة، طبعا كان بس يروح على هالمناطق يدخل للمسجد غالبا متلثم لأنه كان معروف عند الطلاب، ويجلس مع غبراء الناس مثل الناس. قال ويطلب أن ينظف الخلاء والحمامات ويكنس المساجد. قال فإذا اكتشف أمره استأذن وغاب حتى إذا نسيه الناس ثم عاد، وكان يحب العزلة، حتى في زاوية بالمسجد الأموي، شو اسمه؟ مين بيعرف المسجد الأموي؟ في اسمه الزاوية الغزلية، الذي كان هي غرفة كان يجلس فيها الإمام الغزالي يبكي ويدعو ويقرأ ويبحث عن قلبه. في رواية بتقول 10 سنين وفي رواية بتقول 11 سنة. قال: فاعتزلت الناس 10 سنوات في رحلة البحث عن الذات. يقول هو عن نفسه الإمام الغزالي، يقول: وهذا لم يبدأ عندي إلا بعد أن أعلنت الشك في نفسي. إحنا عندنا ثقة اليوم كاملة أني أنا من الأولياء أصفياء أتقياء، يعني يا إما بعد أبو بكر يا بعد عمر الجنة دغري، عثمان أبدا، لا لا أبو بكر وعمر إخواني. هيك أنا، هيك هيك هيك نحن، هيك باللاوعي عنا هيك. وين اتهام النفس؟ اتهام النفس اللي خليك قوم تبكي بالليل تمشي. لذلك من اللي يعني علمونا يا مشايخنا، وأنا عن نفسي أرى أعظم وسيلة في هذا الزمان لتربية النفس خاصة للعلماء والخطباء والعموم الأمة. ليش كل 3-4 أحادات 5 أحادات ننقطع أحد؟ ليه؟ وإلا كتير إخوة الله يزيون خير بحسن الظن فيه يقولوا: شيخ أعطي كل يوم درس في المسجد. هذا دعوي كمان، أعطي كل يوم درس في المسجد. تخيل كل يوم كل يوم من تعطي وتجي الناس تعطي وتعطي، مين بيعطينا؟ طيب إذا ما انقطعت أمشي في سبيل الله، أنا أخذ فراشي وأغراضي وأنام على الأرض وأعتكف في المساجد وأنظف الحمامات وأطبخ مثلي مثل إخواني وأخدم، مين بيعطي قلبي بعدين؟ هذا المنهج يعني صحيح بترتيبه جديد، ولكن هو منهج السلف. 10 سنين خارج، شو هاي اسمه؟ مش خروج؟ مش خارج يبحث عن قلبه؟ اعتزل الناس أعمال انفرادية واجتماعية، لا في تلفونات ولا أكل ولا شرب، يأخذ شوية مصاري معه يأكل ويشرب فيهن على الخفيف، بس طلب علم وطلب قلب، لأنه إذا لقيت قلبك لقيت كل شيء. قال: بعد 10 سنوات وكان يجلس في محراب المسجد الأقصى، حتى ما زال المحراب موجود في المسجد الأقصى، محراب الإمام الغزالي الذي كتب فيه كتابه. وأعظم الكتب أنا اللي أراها سبحان الله فيها إفادة وفيها نور هي الكتب التي كتبها أصحابها وهم في سبيل الله. كتاب حياة الصحابة مثلا اللي نقرأ منه كل يوم بعد العشاء، كتبه كاتبه الشيخ محمد يوسف كندهلبي وهو خارج سنة في سبيل الله. كتاب إحياء علوم الدين من أكثر الكتب التي كتب الله لها القبول في الأرض. هذا الكتاب كتبه الإمام الغزالي وهو في رحلة البحث عن الذات، وهو في رحلة البحث عن النفس، فعاد بكتابه الرائع كتاب إحياء علوم الدين. شو كتبت فيه يا إمام؟ قال: نظرت في الأمة فوجدت أن علوم القلب قد ماتت فيهم، فكتبت لهم كتاب إحياء علوم الدين، وفيه المنجيات وفيه المهلكات. آخر فصلين بالكتاب بنصحكم ترجعوا له، مش قادرين كله طلعوا كل شيء على الفهرس. في شيء اسمه المنجيات وفي شيء اسمه المهلكات، وحاطط بالمهلكات الرياء والحسد والحرص والطمع والحقد والبغض ورفع الصوت، حاطط لك المهلكات أعمال القلوب، وحاطط لك المنجيات اللي هي التواضع وحب الآخرة واليقين والتوكل، صفات المنجيات. فتكلم الإمام الغزالي عن الصفات، صفات النجاة وصفات الهلاك. وهذا الكتاب على فكرة الذي ما استطاع أن يعني يرجع إليه كله، في له مختصرات في كتب اسمها مختصر إحياء علوم الدين. فعاد الإمام الغزالي وبعد 10 سنوات وجد قلبه، وجد قلبه بعد 10 سنين عم بيعالج نفسه. والله يا إخوان اليوم مرض بسيط، مرض بسيط بجسمك بقول لك الطبيب بدك تقعد لك 3-4 أيام 5 أيام أسبوع بالمشفى، بتقول له بقعد. طب وأشغالك وأعمالك يا عمي بالمرض جسمي بديش أخرب. قال: واللي بيكتشف مرض قلبه نكتشف أول شيء أصلا جلوسك. قال العلماء: كيف أكتشف أني مريض قلب؟ تكتشف مريض بدن تعمل فحوصات، تروح عند طبيبي بيعمل لك فحص مخبري، عود حبيبي هون حط ها إيدك هون في وجع كذا، بقول لك أنت عندك كذا وكذا، ولا لا دكتور نبيل الدكاترة بيعرفوا فحص مخبري. طب مين يقول لي إذا عندي مرض بقلبي؟ قال العلماء: لا بد أن تجلس بين يدي عالم حاذق بأمراض القلوب، صاحبه ينظر لك فيقول لك كأني شعرت اليوم عندك شوية كبر، بركي نظفت لنا الحمامات الله عليك، حاسك شوي عندك اليوم بخل، أم كرام في جماعة خارج روح جيب له الغداء، حاسك شوي هيك عندك شوي. هاي أمراض قلوب. إذا ربنا وفقك بمن يبحث لك عن أمراض القلب ويعينك على العلاج، هنا المكان، هنا أثبت. شنك ابن القيم رحمه الله يقول: والناس في دنيا الناس يحترزون لطبيب الأبدان ولا يحترزون لطبيب القلوب والأديان، مع أن صلاح الأكوان مربوط بطبيب القلوب والأديان. ما بيختار أي دكتور، الدكتور المتخصص لابني ومرتي وبنتي ونفسي وطبيب الأديان يا شيخ خليه على الله، الله يهدينا. لا، في بده يكون في طبيب، وهنالك مستشفى تصلح فيها قلبك في صلاح. اليوم الغزالي حمل أغراض ومشي، وين؟ قال رايح ابحث عن قلبي. بعد 10 سنين زبط البوصلي، عرف النوايا، لأنه إحنا ما بصح نترك بالكامل، حتى لا يفهم كلامي إنه يا شيخ خلاص أنا بدي أترك الدعوة لله. ووقع بعض الشباب بهالموضوع، كنا نطلعه بالجولات والزيارات، قال أنا عاش بيطلع عليه، قال يا شيخ أنا حاس حالي منافق بتكلموا. لا لا، أنت طالع تصلح قلبك. بعدين عاد الإمام الغزالي والتزم في المدرسة، ثم عاد إلى طوس، إلى القرية التي ولد فيها وأنشأ فيها مدرسة لتربية العلماء الربانيين، وكان له مجلسا خاصا لتزكية النفوس، وكان معروفا من أرباب الصوفية. عم بتكلم عن الصوفية السنية، الصوفية الحقيقية، الصوفية الربانية التي أربابها كالإمام الغزالي والإمام الجنيد والإمام عبد القادر الجيلاني، هؤلاء الأئمة الكبار الذين كان عندهم نهج خاص من أوراد الأذكار والعزلة والبعد عن الناس حتى تصطلح القلوب. فكان الإمام الغزالي جهده بالقرآن، بتعليم الفقه والحديث، وفي آخر حياته توجه للحديث. والإمام الذهبي قال: لو بقي له من عمره بعض السنوات وأتم في علم الحديث لأبدع وأتى بما لم يأتي به غيره من العلماء. واجتهد بالعبادات وتربية الأطفال. ختم الله جل جلاله له حياته بخاتمة رائعة، فطلب من إخوانه أن يحضروا له الكفن، فيقول أخوه أحمد الذي عمر أكثر منه: جئنا له بالكفن. فعطره ووضع عليه العطر، ثم قبله وبكى وتوجه إلى القبلة وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك. سمعا وطاعة، يعني كأنه يعلم أنه جاء الأمر الآن تدخل على الملك. فطيب الكفن وجهز الكفن، قال: ثم جلس وتوجه إلى القبلة وقبل الكفن وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك. ثم استلقى وبدأ بالتشهد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يتحضر، هذا الذي عاش على لا إله إلا الله، ينتظر تلك اللحظة، يحب تلك اللحظة، يشتاق لتلك اللحظة، كحال بلال رضي الله عنه عندما بكت عليه زوجته فقال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه أحد التلاميذ وقال: يا إمام بما توصينا قبل الممات، شايفينك باللحظات الأخيرة، أعطينا وصية. فنظر إليه وصار يبكي ويقول: الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص حتى الممات، الإخلاص، الإخلاص حتى الممات. طبعا بدي أقول الإخلاص، اللي ترك أعظم مجلس الناس كلها مجتمعة فيه حتى يبحث عن قلبه 10 سنين، يرزق إخلاص ولا ما يرزق؟ يرزق إخلاص. فختم الله له بالإخلاص. ومن أعظم أدلة وجود الإخلاص في حياة الإمام الغزالي هذا المجلس المبارك، أنه أنا وياك بعد ما يقارب 1000 سنة قاعدين نسمع قصصه، وبمكتبتي ومكتبتك موجود كتبه، وبترجع للمكتبة بتلاقي كم كتاب لإله، ولا يكاد طالب علم أو عالم تخلو مكتبته من كتب للإمام الغزالي. فرحمه الله جل جلاله وتوفاه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معه ومع الصالحين المخلصين من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم هذه الهمة وهذه النشاط، حتى يجعلنا وإياكم كهؤلاء المقبولين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.